بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 69 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة التحاوية والتعليق عليه. وكما تعلمون أننا حينما تعرضنا للكلام عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى اخترنا رسالة علمية نقرأ منها ونذكر لكم ما ورد في ذلك بتوسع كعادتنا في هذا الشرح المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي وعدنا أن يكون شرحنا للكتاب شرحا موسوعيا لقضايا الاعتقاد. فحينما نتعرض لمسألة من المسائل نبسط القول فيها. فاليوم بمشيئة الله تعالى نتمم ما ذكرناه من الكلام على أشراط الساعة، لأن الكلام على أشراط الساعة قد دخله دخن عظيم، ودخلته أكاذيب وأساطير كثيرة، وأصبحنا في كل سنوات تأتي علينا قضية أشراط الساعة تعد مرتكزا من المرتكزات التي يستند عليها بعض الجهلة وبعض الذين يريدون أن يستخدموا الدين استخدامات سياسية، يستخدموا أحاديث أشراط الساعة من أجل أن يقيموا فتنة من الفتن، كما حدث في زماننا هذا وأدركناه. أنا أدركت هذا يعني وأدركه جيلي ومن سبقنا بالطبع، فتنة الحرم وفتنة الذي ادعى المهدية وأراد أن يسيطر على الحرم ويعلن من إذاعة الحرم أنه المهدي المنتظر. كلام هذا كان في آخر السبعينات، وكانت فتنة وأصيلت فيها دماء، ومنعت الصلاة في الحرم لأيام عديدة. الحرم الآمن تحول إلى ساحة للقتال، واحتجزت فيه رهائن في حرم الله الآمن في المسجد الحرام، ومنعت فيه الصلاة لأكثر من نصف شهر. يعني كانت فتنة شديدة جدا، كل ذلك من جراء ادعاء المهدية والفتن التي يظن البعض كذبا وزورا ويلحقونها بأشراط الساعة. ولذلك كان فقه أشراط الساعة ينبغي أن يدرس دراسة علمية على يد العلماء، لا يأتي بعض الناس لكي يستنبط هو منها، وإنما لها لفقه أشراط الساعة ضوابط. إذا خرج الإنسان عن الضوابط التي جعلها أهل العلم لدراسة أشراط الساعة وقع في خلط وفي خبط عظيم. وكذلك هؤلاء الذين يدعون الدولة الإسلامية، المجموعة من الخوارج الذين يتسمون اسما إعلاميا بداعش، أيضا يستخدمون قضية أشراط الساعة كما سنتعرض لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الدروس الماضية شيئا من أشراط الساعة، واليوم نتمم القول في ذلك. قال المؤلف برقم 8: انتشار الأمن. من أشراط الساعة انتشار الأمن، ولكن أنا أريد أن أبين أن هذه ليست أشراط الساعة، وإنما لما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني برغم أن هذه دراسة علمية أكاديمية، وحصل مؤلف الكتاب على شهادة علمية من إحدى الجامعات الكبرى، إلا أن هناك أمور فيها خلط، فانتشار الأمن لا يكون من علامات الساعة. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه رسول آخر الزمان، وهو من علامات الساعة. ما معنى من علامات الساعة؟ يعني ليس معنى ذلك أنه إذا بعث أتت الساعة، لا، وإنما جاء في آخر الزمان ليس بينه وبين الساعة إيه؟ نبي. هذا هو المقصود. فكذلك يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور ستحدث بعد بعثته من أعلام النبوة. وإلا لما يجي يقول لك هنا انتشار الأمن من علامات الساعة الصغرى، ثم يأتي بعد ذلك ويقول كثرة الأرض والقتل، فكيف يجتمعان؟ ومن أشراط الساعة الأمان ولا القتل وكثرة القتل. فلا نريد أن نقول كلاما ها، وذلك سنرى الأحاديث التي تحدث عنه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. هنا لأنه تحدث لا تقوم الساعة حتى كذا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخر نبي، واطمئنوا بعدي ستحدث أمور عظيمة وسينتشر الإسلام، وحينما ينتشر الإسلام سيعم الخير وسيعم الأمان. هذا سيحدث قبل مجيء الساعة، فليس معنى ذلك أن هذا من أشراط الساعة. واضح الكلام؟ يعني حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، هنا يبين للناس الذين ذكرهم وقال لهم ونزل عليه القرآن يقول فيه اقتربت الساعة وانشق القمر، وكلام من عند الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا هو قرب أمر الساعة، فلما قرب أمر الساعة ربما ظن بعض الصحابة الذين نزل عليهم القرآن الكريم وكانوا يعانون معاناة شديدة وكانوا يضطهدون في مكة، وحتى بعد الانتقال من مكة إلى المدينة كان هناك شدة بالنسبة لهم، وضربهم المشركون، مشركو العرب ضربوا المسلمين عن قوس واحدة واجتمعوا عليهم، تارة تحدث واقعة بدر ثم أحد ثم الأحزاب، فكانوا يعيشون كل واحد منهم شاك السلاح مستعد للمعركة. ولذلك وعدهم رب العالمين وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذا كانوا حينما نزلت هذه الآيات في سورة النور ولا يبدل، وهي سورة آية مدنية، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، معنى ذلك أنهم كانوا يعيشون وقت نزول الآيات في إيه؟ في خوف. فربنا يقول لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حينما يسمعون أن القيامة آتية والرسول عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، قد يظنون أن الساعة ستأتي وستدركهم قبل ماذا؟ قبل أن يمكنون في أرض الله وقبل أن ينتشر الأمان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وقد حدث هذا متى؟ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة. فإذا هذا بينه وبين الساعة بون واسع، ولكن غرض الرسول، ولذلك بعض من كتب في أشراط الساعة أحيانا يفهم الأمور خطأ فظن أن هذه من علامات الساعة، إن الأمان من علامات الساعة. لا، انتشار الأمان ليس من علامات الساعة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ثم يقول بعد ذلك، يقول هو وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنه، وبالطبع سيحدث شيء من ذلك قبيل الساعة، ولكن متى؟ حينما يأتي زمن المهدي ويأتي زمن المسيح ونزول المسيح، وتبقى فترة محددة، فترة أمان محددة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقصد في هذا الحديث الذي ذكره ماذا؟ ما سيحدث بالنسبة لجيل الصحابة الكرام. فقال المؤلف وهذا قد وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك حينما عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. ويؤيد ما تقدم في حديث عدي رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة المسافرة يعني، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذا هو المقصود. قال وسيكون ذلك في زمن المهدي وعيسى عليه السلام حينما يعم العدل مكان الجور والظلم، وهذا سيكون في آخر الزمان فترة محددة. ثم ذكر ظهور نار الحجاز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. أعناق الإبل هي هذه النار، تضيء أعناق الإبل، تجعل أعناق الإبل تنير ببصرة من شدة النار. نار في الحجاز يرى ضوءها فأين؟ في بصرة، في الشمال، شمال الجزيرة. قال وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، ارجع كده للبداية والنهاية في تاريخ سنة 654، سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة. أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها، وارجع إلى البداية والنهاية لابن كثير ستجده رحمه الله عليه نقل عن العلماء الذين عاصروا تلك النار وكيف وصفوها. قال النووي خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. الحرة عارفين التي وقع فيها وقعة الحرة، وهي أرض فيها حجارة سوداء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. طبعا الحديث بيقول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، ليس معنى ذلك أيضا أن هذه العلامة من علامات الساعة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يري كل جيل من الأجيال آية من الآيات على تصديقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعلام نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل زمان وفي كل عصر تحدث أحداث، تحدث حوادث، هذه الحوادث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أن يثبت الذين آمنوا، تثبت لكل جيل. ولذلك نحن الآن نجد كل الأمور التي مرت وما يحدث في زماننا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم، الأمم مش أمة واحدة، يعني ما كان يحدث في القديم التتار أمة واحدة، الصليبيون جاءوا، لكن حينما تتداعى الأمم كلها، هذا ما يحدث في زمان الناس اليوم، مش كده ولا لا؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، القصعة مليئة بالثريد، قصعة مليئة نفط ومعادن وكل الخيرات في هذه المكان، ومجموعة، شوف التعبير، مجموعة بفجيع. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، مجموعة من اللي بيأكلوا أكلا شيئا، جمع جيني مص دمكم، مجموعة من المفاجيع جم على، شوف التعبير، الأكل إلى قصعة قصعتها. قالوا أولا احنا نبقى هفين للدرجة دي ولا ايه؟ هيكون عددنا قد ايه؟ أو من قلة إذن نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، بس العدد في الليمون زي ما بيقولوا، كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا يؤبه لكم، غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. ينزع من قلوب أعدائكم إيه؟ تنزع المهابة، مع إن المهابة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينصر بها قديما، نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يجي، كان محمد جاء والخميس، والرسول صلى الله عليه وسلم معه مجموعة قليلة جدا. الخميس ده اللي هو إيه؟ الجيش المخمس، جيش جرار له مقدمة وله قلب وله ميمنة وله ميسرة وله ساق، ساقة مش كده؟ مقدمة ومؤخرة، ساقة اثنين وقلب ثلاثة وميمنة وميسرة، يبقوا كام؟ اسمه الخميس، مخمد، جيش متكامل. محمد جاء والخميس، الخميس الجيش الجرار الهائل، والرسول عليه الصلاة والسلام مع مجموعة قليلة جدا، واخدين بالكم؟ لكن نصرت بالرعب مسيرة شهر، مش كده؟ تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويبقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ عين كلمة الوهن معروفة في لغة العرب، لكن هم يريدون أن يعرفوا أي وهن. قال حب الدنيا، الوهن الضعف. قالوا وما الوهن؟ أي وهن هذا الذي سيصيبنا وعددنا كبير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كيف سنكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حرصكم على الدنيا وخوفكم من الموت. المهم الحديث ده بيتكلم عن أمر لو نظرت إليه تجد مصداق هذا الحديث واقع، واقع أليم بنحيا وبنعيش. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم للردم يأجوج ومأجوج قد رهاد، فتقول له السيدة زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى العدد كبير لكن الخبث فيه إيه؟ كثير، والصالحون موجودون قلة. ولذلك قال إذا تبايعتم بالعينة، العينة تحايل على الربا، واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالدنيا، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. يبقى الذل مرض رب العالمين أصبكم به، سلط الله، جندي من جنود الله، مش الرعب، جندي من جنود الله. حرس أصحاب الكهف قديما لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولا ملئت منهم رعبة. مش الرعب كان جندي من جنود محمد عليه الصلاة والسلام وصرت بالرعب مسيرة شهر؟ الذل جندي من جنود الله، سلط الله عليكم ذلا. من الذي ينزع الذل؟ الذي سلطه، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الآن كله بيبحث عن طريقة لنزع الذل عن الأمة بطرق تجعل الأمة ترتكس في الذل، في الذلة والمهانة، لأنهم استدبروا كتاب ربهم. حتى الذين يقولون أصحاب مشروع إسلامي وغيره جعلوا السنة تدبر أذانهم. أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين بقى بهوى الناس. ولذلك قال حتى ترجعوا إلى إيه؟ فأش إلى الدين، لا إلى دينكم. بيكلم مين؟ الصحابة. يبقى ترجعوا إلى ما كان عليه من قيل لهم حتى ترجعوا إلى دينكم، مش كده ولا لا؟ لأن الإضافة إلى الصحابة ترجع إلى ما كان عليه الصحابة. لكن الآن اختراعات دينية والبث للدين لناس حزبي، والبث سياسة معطرة وديمقراطية وإشي كذا وإشي. طب يبقى أنتم مرجعتوش لدينكم، فأنتم حينئذ تزدادون ذلة على ذلة، لأنكم أخطأتم. ليس الطريق سمى، الطريق هو صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى، لا تعدلوا عنه. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لكل جيل من الأجيال ويذكر لهم آية، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك، مش مكفيكم، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد. في كل عصر تشاهدون آية، آيات رب العالمين مشاهدة، لابد من شهود آيات الله عز وجل في كل عصر. فإذا هنا بيحدث خلط بين الآيات التي تحدث، والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أنه يقول إيه؟ قبل أن تقوم الساعة، لأنه الرسول الذي تأتي في عقبه الساعة. فهناك خلط بين الآيات وبين علامات الساعة، واخدين بالكم ولا؟ وإنما هو كل شيء هيحدث بعد ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية قيام الساعة هيكون بهذا الأسلوب من علامات الساعة. هتبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، غزوة بدر من علامات الساعة، أحد من علامات الساعة، ما تبقى كده. كل واقعة هتحدث يبقى من علامات الساعة. هل علامات الساعة بهذا الأسلوب تبقى مش هتبقى 30 ولا 40 ولا 1000 ولا مليون؟ دي المسألة هتزيد قوي، لأن كل شيء سيحدث بين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة، مش كده ولا لأ؟ فهنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار، ولا تقوم الساعة حتى يصبح أبو بكر الصديق خليفة، ولن تقوم الساعة حتى يصبح عمر بن الخطاب خليفة، ولن تقوم الساعة، مش كده ولا ايه؟ ما هتنطق. يبقى لابد من التفريق بين الامور التي تعد من علامات الساعة والاشياء التي تعد من ايه من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام واضح ولا صعب؟ نعم. قال: ونقل ابن كثير في البداية والنهاية ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضرة بصرة شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت من ارض الحجاز. وذكر القرطبي ظهور هذه النار وافاض في وصفها في كتابه التذكرة، فذكر انها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في المجلد الثالث عشر: والذي ظهر لي ان النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. قال: وهذه النار ليست هي النار التي تخرج في اخر الزمان تحشر الناس الى محشرهم كما سيأتي في الكلام عليها في الاشراط الكبرى. دي بقى علامة من علامات الساعة، اللي هي النار التي تحشر الناس الى ارض الايه المحشر، هذه التي ستكون من علامات الايه الساعة الكبرى. ثم قال: قتال الترك. يقول: روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. طبعا المقصود بالترك هم هنا مين؟ التتار، مش كده ولا لا؟ خلي بالكم، ولذلك التتار في الاخر هيدخلوا الاسلام، ومنهم منهم الاتراك. انتوا كل دول سيدخلون فينا بعد في الاسلام. التتار دخلوا بعد ذلك في ماذا؟ في الاسلام. لكنهم في البداية ماذا فعلوا؟ دمروا الامة الاسلامية، قاموا بتدميرها. وما فعله جنكيز خان ببلاد المشرق، ثم ما فعله هولاكو بالخلافة وبالعراق وببلاد المسلمين في بلاد العرب، فعل والعياذ بالله الافاعيل. وهذا امر معلوم ومشهور ومحفوظ، حتى نصر الله عز وجل عليه جنود المسلمين المصريين بقيادته. كانت اول موقع يقوم المسلمون بدحر وكسر شوكة التتار، وكانوا يهزمون لاول مرة على يد الجيش المسلم المصري بقيادة من؟ سيف الدين قطز. ثم بعد ذلك نكل بهم بيبر في البندقداري، واخدين بالكم، وانتهت أسطورة التتار. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، المجن هو الترس. الترس اللي هو ايه؟ عارفين المقاتل كان بيقاتل في القديم ويمسك بسيف ومعه درع، هذا الدرع يسمى ترس. كان مستدير من الحديد، وكان يبطن بنعل من الجلد طبقة فوق طبقة، ولذلك قال كالمجان. المجان جمع الجنة اللي هو الترس المطرقة الذي وضع طبق فوق طبق، يعني كان بيغطى بطبق ايه فوق طبق. فقال: وجوههم ها كالمجان المطرقة. قال في النهاية في غريب الحديث: المجان جمع مجن وهو الترس، والميم زائدة لأنه من الجنة وهي السطرة يعني، والمجان بفتح الميم المجان المطرقة، ورويت بالتشديد، رواه البعض بالتشديد المطرقة للتكسير، والأول أشهر المشهور عند رواة الحديث المطرقة بدون تجديد. والمطرقة عرفنا المجان معناه ايه اللي هو الترس، كلمة المطرقة التي عليت بطارق وهي الجلد الذي يغشاه من فوقه. ومنه طارق النعل اذا صيرها طاقا فوق طاق. النعل يقال على العامل الذي يقوم بصناعة النعل يقال عنه طارق النعل. طارق النعل اذا صيرها طاقا فوق طاق، عملها طبقتين يعني، وركب بعضها فوق بعض، فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة. ولذلك العلماء لما رأوا هؤلاء التتر وجدوهم ينطبق عليهم نفس الايه تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام النووي وغيره رحمة الله عليه. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، العيون صغيرة، حمر الوجوه، زلف الأنوف، ده وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرهم قبل ذلك، ولكن وصفهم وصفا خد بالك قال إيه صلى الله عليه وسلم تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، النعل اللي بيلبسه معمول من شعر الايه شعر الحيوانات، وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين، العين صغيرة، حمر الوجوه، زلف الانوف، وفي طريق فطس الانوف، وزلف الانف زلفا من باب تعب، يعني على نفس الوزن تعلى، زلف الانف زلفا يعني قصرة، الانوف ايه قصيرة وصغر، صغيرة وقصيرة، فالرجل أزلف يقال عن الرجل أزلف، والأنثى زلفاء، والجمع زلف مثل أحمر على نفس الوزن وحمراء وحمر، هذا منقول من كتاب المصباح المنير. إذا زلف الأنوف يعني الأنوف إيه قصيرة وصغيرة، واضح، ويقال عن الرجل أزلف والمرأة ها زلفاء والجمع زلف. قال صلى الله عليه وسلم زلف الأنوف، وفي رواية فطس، والفطوسة فطسا فطسا انخفضت قصبة الأنف فهو أفطس وهي فطساء، والجمع فطس على وزن زلف أيضا، ده كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، زلف الأنوف وفي رواية فطس الأنوف، واخدين بالكم كأن وجوههم المجان المطرقة. والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. انظر الإمام البخاري لما جاي ترجم ترجم بإيه ها علامات النبوة، واخدين بالكم لأن الحادثة دي حدثت دلوقتي بقى لها كم قرن مش كده. قال وعن عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. المهم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر غير الكلام عن التفار. قال قتال العجم، قال قتال العجم رقم 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم، خوذا وكرمان من الأعاجم، هذه بلاد يحدها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان وجنوبها بحر فارس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول هذا الكلام والإسلام كان محصور في جزيرة العرب، خدوا بالكم هل الإسلام خرج من جزيرة العرب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل المعارك كانت فين؟ آخر غزوة كانت فين؟ غزوة ايه؟ تبوك. تبوك فين؟ تبع السعودية، تبع حدود المملكة العربية السعودية في شمال الجزيرة، لا راح الشام ولا راح العراق، في تبوك كانت قبل منها مؤتة وبعدها تبوك، وتبوك كان يقابل فيها مين؟ هرقل. ولكن هرقل لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقود المعركة بنفسه آثر السلامة، لانه كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم جيدا أن لقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهايته ونهاية مملكته، يعلم ذلك جيد، لأن من قرأ حديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ ما حدث مع هرقل وأبي سفيان يعلم جليا أن الرجل كان على علم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه خشي على ملكه. ولذلك لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة والذي سيقود المعركة بنفسه وهو الذي جاء صلى الله عليه وسلم بنفسه ماذا فعل؟ آثر السلامة ولم يأتي. ولذلك كان آخر عهده بما حدث بعد غزوة تبوك وانتهى أمره، بعد ذلك انتهى امر كسرى قيصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات كسرى فلا كسروي فلا كسرى بعده واذا مات قيصر فلا قيصر بعده. ولذلك انتهى امر كسرى وانتهى امر قيصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الاعاجم هذا كلام صدق وكلام من اعلام النبوة علامات النبوة. لانه كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم من الكلام ده مهم مهم جدا. يعني مثلا على سبيل المثال علماء النصرانية يدعون ان المسيح عليه السلام كانت رسالته عامة وشاملة. هذا خطأ لان المسيح بنفسه قال كما اسر عنه في كتبهم قال عنه ماذا؟ قال ما جئت الا الى ايه؟ خراب بيت اسرائيل الضالة فقط. ولذلك حتى في كتبهم امتنع عن ان يقوم بدعوة امرأة لم تكن من بني اسرائيل. الكلام ده ثابت عندهم. ولذلك لما جاء بولس فيما بعد ادعى العالمية فالعالمية ادعيت من بعد رفع المسيح. هو لم يدعي وذلك قال كما قالوا في كتبهم هم ما بعثت الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. شويه الخرفان اللي خرجت من الحظيره رجعها تاني بس كنايه عن ايه؟ الضالين من بني اسرائيل كما قال القران الكريم ورسولا الى بني اسرائيل. رسول محدد بزمان وبمكان وبانسان محدد من ناحيه البشر ليس للعالمين لطائفة واحدة اللي هي مين؟ بني إسرائيل. المكان اللي بيعيش فيه بني إسرائيل أكتر من كده مفيش. وإذاك نهاهم عن أن يذهبوا إلى أي بلدة أخرى نهي. هذا الكلام موجود في كتبه نهي من المسيح لتلامذته عن دخول بيوت الأعاجم والرومان وغيرهم. هو أرسل إلى بيت إسرائيل. القرآن بيقول رسولا إلى بني إسرائيل فقط أهو. وهم يقولون الى خراب بيت اسرائيل الضل مش كده. جاء بعد ذلك بولس قال بقى كلام مختلف تماما. ولذلك قال جاءني المسيح وقال لي اذهب وكرس باسمي. كلام هو الذي قال. وهم يدعون ان الروح القدس نزل على بولس. هذا لا يعنينا. الذي يعنينا ان من يدعي ان رسالة المسيح عالمية هذا كلام الدعية بعد رفع المسيح. واخدين بالكم بعكس بعكس بعكس رسول اخر الزمان عليه الصلاة والسلام. العكس منذ ان كان في مكة والقرآن المكي بيدعي العالمية ان هو الا ايه ذكر للعالمين. الآية دي مكية ولا مدنية؟ مكية مش كده ولا لأ؟ سورة القلم ده اوائل القرآن الكريم نزولا من اوائل الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا ترتيب النزول القلم ان هو الا ذكر للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. سورة الانبياء مكية مش كده ولا ايه؟ لانذركم به ومن بلغ. سورة ايه؟ ها؟ الانعام مكية للجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. انا مبعوث الانس والجن مكي. ولقد واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران مكي. اذا بعثته للانس وللجن للعرب وللعجم على السواء. مذكور في القران الايه؟ ايام مكان ادعاء العالميه جنون مش كده ولا لا؟ اي حد يدعي العالميه كرجل مصلح معاذ الله من يلصق هذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه من عند الله. نتكلم عن واحد بالظروف دي صاحب دعوة إصلاحية كما يدعي الكفار. مجرد ما يذكر أنه رسول للعالمين. العالمين مين؟ الفرس والروم. هو حد يجرؤ عن في العرب يجيب سيرة الفرس والروم؟ ده المجموعة اللي عايش في وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل العربية. هؤلاء الملوك منهم اللي بيتخذ منهم من العرب عملاء للفرس والروم مش كده ولا لا؟ ملوك العرب الملوك الذين يخافوا منهم أهل الجزيرة سواء مملكة الغساسنة أو المناذرة في الشمال، واحدة تتبع الفرس والأخرى تتبع الروم، وفي الجنوب في بلاد اليمن السعيد نفس الكلام، الممالك التي تحيط بالجزيرة، ممالك العرب تابعة وعميلة للقوى العظمى الفرس والروم. أما القبائل التي تتناحر ويقتل بعضها بعضا في جزيرة العرب لا يؤبه لهم، مجموعة لا يؤبه لهم، ليس عندهم خير ولا أموال ولا ممتلكات ولا أشياء ترغب فيهم الفرس والروم. ولذلك الفرس والروم بيستفيدوا منين؟ من الناس اللي على حدود الجزيرة في الشمال والجنوب في بلاد الرافدين وفي بلاد اليمن، لكن في الجزيرة صحراء جرداء مجموعة من البدو يعيشون فيها، خدوا بالكم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن يقول إن هو إلا ذكر للعالمين قالوا له إيه؟ أنت مجنون. وإزاي اسمعوا الصورة نون اللي فيها إن هو إلا ذكر للعالمين والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنهم اتهموا بالجنون. ادعاء العالمية في الظروف دي أما أنت مش قادر تدعو في وسط قومك، أي عالمية نادية رجل التي يبقى أي إنسان بالعقل رجل يدعو في وسط جزيرة العرب في عاصمة الأوثان يدعو إلى التوحيد ثم يقول دعوتي ستصل للعالمين، من سيصدق بهذا الكلام؟ وذلك من لم يؤمن به قال عنه إيه؟ مجنون. فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصره ويبصرون بأيكم المفتون. بعدها في آخر السورة يقول له إيه؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. وفي سورة أخرى ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذن الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر رسول للعالمين ومات، هل تحققت العالمية في زمانه؟ في زمانه؟ لا، مات قبل أن يصل إلى العالمية، ولكن بعد سنوات قليلة من موته تأتي المعجزة. أنتوا تعرفوا لو كانت العالمية تحققت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الفرس والروم كانت بقت إشكالية، كان البعض كذب عليك الآن وقال لك كل الآيات اللي بتتكلم عن العالمية محمد اخترعها ووضعها بعد أن تمكن، كتبت بعد ايه ان تمكن، لكن لا، ده مات صلى الله عليه وسلم والاسلام محصور في جزيرة العرب ما خرج، مش كده ولا لا؟ ثم بعد سنوات قليلة في عصر عمر تسقط الامبراطوريتان معا الفارسية والرومية ويسود الاسلام العالم، لتتحقق الايات التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام ولم تنزل على ابي بكر ولا عمر. شفت الاعجاز؟ شفتوا دلائل الإعجاز وأعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن الأمور لا تحدث مسألة اندياح الدائرة الإسلامية واتساعها وتحقيق عالمية الإسلام نظريا في القرآن، إن القرآن للعالم كله، والرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تتحدث عن إيه؟ ها، اتساع دائرة الإسلام، مش كده ولا لا؟ بل رب العالمين يقول في سورة الجمعة، السورة التي تتحدث عن مآل الرسالات السماوية، يقول والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وبعدها وآخرين منهم لما لسه لما ما قالش لم، لأن لم للنفس، لما للنفس ولكن مع ترقب الحدوث، مش كده ولا لا؟ لما لغايه دلوقتي لسه، لكن المستقبل جاي، لما يلحقوا بهم، هيلحقوا بهم واخرين منهم مؤمنين معاهم لكن ليسوا عربا، مش عرب، اذا الاسلام سيخرج الى واخرين منهم لما يلحقوا بهم، هيلحقوا بهم من العرب ايوه ومن غير العرب، نعم، في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وما تستمر الدنيا من أزمنة الى قيام الساعة، نعم. فاذا المد الاسلامي سيكون فوق الزمان في العمق الزمني، اخرين منهم كل العصور اللي جاية سيتسع المد الاسلامي وينتشر عمق الزمان، يبقى هذا رأسي وأفقي. الأفقي من ناحية الايه؟ الخريطة الجغرافية، فيتتع ليشمل مين؟ العرب وغير العرب. ولذلك هو جيل العرب في الأول، بعد ذلك من الذي تسلم الراية؟ ها؟ من الذي تسلم الراية في العرب؟ لا، العجم. ويخرج لك من الذي حمل حديث محمد عليه الصلاة والسلام؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مين في دول عربي؟ ولا واحد فيهم عربي. أجدادهم لا يعرفون شيئا عن أبجد هود، مفيش حاجة على العربية خالص. هؤلاء دخلوا في الإسلام وفي العروبة. أئمة العربية، أئمة التفسير الطبري ليس بعربي، أئمة النحو السيبويه، أئمة نحو لغة ليس بعربي، إمام الفقه أبو حنيفة ليس بعربي، خلاص. آخرين منهم لما يلحقوا به أعلام نبوة. فهذا الكلام يتحقق في كل جيل وفي كل زمان علم من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وتخيلوا كل ده حدث بعد موته صلى الله عليه وسلم، لكن في حياته الآيات نزلت فقط، وهو بنى الصحابة ورب الصحابة اللي هم الأسس، الجذور التي ستقام عليها أمة الإسلام إلى قيام الساعة، مبنية على مين؟ القرآن الذي نزل من عند الله، السنة القولية والفعلية والتقريرية من المصطفى الذي أنزل عليه القرآن، والصحابة اللي ربهم محمد عليه الصلاة والسلام. هو ده الدين. ولذلك مش بنقول ما نعزلش السنة عن القرآن بس، ده أمر منتهي. الصحابة لا يعزلون عن القرآن والسنة. محاولة عزل الصحابة طعنة الدين. شفتم؟ محاولة عزل الصحابة والطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه. لأنك أنت لو عزلت، ما هم دول الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا، مش قال ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ قام بهم الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، هم اللي حمل القرآن والسنة. وذلك الذين يريدون الطعن في الصحابة خبثاء، يريدون ضرب القرآن الكريم ذاته، القرآن ذاته مقصود ضربه عن طريق ضرب مين؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فخذوا بالكم الكلام ده مهم، ان دي اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فراعوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالعالمية، وما تحققت في زمانه، بل تحققت في بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومش بعد عصره بمئة، تلتمئة، خمسمئة الف سنة، لا، ده بعد سنوات قليلة. ابو بكر ضرب المرتدين وطهر الجزيرة، وشوف الاعجاز، يموت النبي عليه الصلاة والسلام ترتد جزيرة العرب، ثم في سنتين اثنين الجزيرة تخضع للاسلام مرة اخرى، ثم تخرج هبة رجل واحد، حتى ان في من المرتدين اصبحوا من جنود الاسلام في المعارك القادمة. وابو بكر هم سنتين وانتهى الامر. كان هذا رب العالمين اراد ان ابو بكر يرد الامة الى الجادة، الجبهة الداخلية، ثم بعد ذلك يأتي عمر. فلم ارى عبقريا ايه؟ يفري فريا، واخدين بالكم؟ ثم واتسعت الدائرة. فهنا بيقول الامام البخاري في باب علامات النبوة، اهو باب في كتاب المناقب علامات النبوة، بيقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوذا وكرمان من الاعاجم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان زال الى هذه البلاد ولا شاف اهلها؟ ابدا. ولكن ممكن يكون رب العالمين اراه هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك اما قال في حديث الامام الذي رواه الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها، كأن في مجسم أعطي للرسول صلى الله عليه وسلم شاف الأرض كلها. ده أمور طبعا لا تتصور. ولذلك رب العالمين قال: لنريه من آياتنا الكبرى. ده رأى الملأ الأعلى، مش كده ولا لا؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش هيشوف أهل الأرض، ده شاف موسى بيطل في قبره، ده اجتمع بالأنبياء في المسجد الأقصى، واجتمع بهم في السماوات العلى، وشاف ملائكة الله، ورأى الجن. مش هيشوف أهل التتار فطس او زلف الانوف ووجوه كالمجان المطرقة، لا شايف كل حاجة. ربنا قادر على ان يريه كل شيء، واخدين بالكم ولا لا؟ لنريه من اياتنا الكبرى. فهنا رأى صلى الله عليه وسلم مع انه ما سافر هذه البلاد، لكن زويت له الايه؟ الارض، ان الله زوى لي الارض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ لي ها ما زوي لي منها. وخذوا بالكم، قال رأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل شمالها وجنوبها، لان الشمال والجنوب اراضي غير مسكونة، ده القطبين. شوف بص، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقافة عصره، ما بقولش هو يعلم صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش نحدد علم المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني ما نقدرش نقول. بعض الناس يقول لك الرسول لم يكن يعلم، لا انت تعرفش، يعلم ان الشمال جليد والجنوب جليد، بامور يعني انت عرفت، والرسول عليه الصلاة والسلام ما ربنا ما عرفوش، لا. لكن اللي احنا بنتكلم عليه نقدر نقوله لم يكن من ثقافة عصره ان يعرفوا هذه المعلومات الجغرافية، صح ولا لا؟ ده اللي نقدر نقوله. لكن اياك انك تقول بلسانك الرسول، اصل بعض ممكن يقول هذه الامور لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وانما نحن علمناها. يا ده انت واد نصح قوي، انت عرفت ان الرسول ما شافوش؟ الرسول اللي طلع الملائكة الاعلى ربنا مش هيعلمه بعض هذه، مش معناه ان احنا بتقول الرسول يعلم كل شيء، معاذ الله. ولكن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول يعلمه بعض الاشياء لتكون من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فهنا يقول ايه؟ مضى يقول من الاعاجم حمر الوجوه فطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. قال مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في احاديث قتالهم الى اخره. ثم بعد ذلك قال ضياع الأمانة من ضمن العلامات. طلع أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. واحد جاءه ليقول للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر أو أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب، وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. بعض أهل العلم قال هنا هل نتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الساعة؟ احنا تعلمنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر او بين امرا ان هناك ساعة صغرى وهناك ساعة كبرى. الساعة الصغرى ساعة جيل من الأجيال، مش كده ولا لأ؟ ساعة. ولذلك لما سئل عن الساعة قال وبين أن هذا الغلام الصغير لا يدرك مثلا الكبر إلا ويكون إلا وتأتي الساعة، مش كده ولا لأ؟ وقال العلماء يقصدون به ساعة الجيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يمر مئة عام ها ويكون على هذه الأرض نفس منفوسة ممن عليها الآن. يبقى هنا ولذلك قالوا يقصد انخرام الجيل، يبقى بيتكلم عن ايه؟ ساعة جيل كامل من الناس، جيل كامل من الناس هيموتوا لما يمضي 100 سنة، ما يكونش في واحد على الأرض حتى لو لسه مولود دلوقتي، هيكون عايش بعد 100 سنة من الليلة دي. أرأيتكم ليلتكم هذه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة منها من لغاية 100 سنة ما يكونش في نفس منفوسة موجودة على وجه الأرض الآن تبقى موجودة بعد 100 سنة. ليس المقصود هنا الساعة الكبرى، إلا الساعة الكبرى مضى لغاية دلوقتي 1437 وما حصلش، مش كده ولا لا؟ وما حصلش القيامة. إذا بيتكلم عن انخرام الجيل. فهل من الممكن أن يكون المقصود هنا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ساعة الأمة، وتبقى الأمة أي أمة؟ متى تفنى أمة من الأمم وتضيع؟ إذا أسند الأمر فيها إلى غير أهله. ولذلك إذا نظرتم إلى الأمم، الدولة الأموية كيف ضاعت، الدولة العباسية كيف ضاعت، كل دولة من هؤلاء الدول تجدونها في الأول كانت فتية قوية نظرا لأن الملوك أو الحكام فيها والخلفاء الذين كانوا فيها كانوا يراعون رب العالمين ويتقون الله وكانوا فيها يقومون بالشورى، فكان الواحد منهم يجمع حوله بطانة صالحة. لكن بمرور الوقت ظل الأمر يقل شيئا فشيئا حتى يسند الأمر إلى غير أهل، فحينئذ يقضى على هذه الدولة ويدير الله عز وجل عليهم، وتأتي دولة أخرى لتقتنص ما هم عليه وتأخذ ملكهم. وانظروا في التاريخ من بعد عصر الدولة، دولة الخلافة، دولة بني أمية، وكيف كانت قوية فتية في البداية ثم ضعفت، ثم الدولة العباسية وكيف كانت قوية جدا في بدايتها ثم ضعفت جدا حينما استخدموا في البلاط استخدموا في القصور، قصور الخلفاء الأعاجم، وبدأ البرامكة والترك وغير هؤلاء تسند إليهم المهام. شيئا فشيئا أصبح الخليفة ليس له من الأمر شيء على الإطلاق وضعف، فانهارت الخلافة العباسية. ولذلك وجدنا أن الخلافة العباسية في آخر زمانها كان الخليفة شبح، كما قال الإمام ابن القيم وغيره كان يذكر عن الإمام ابن القيم لما كان بيتكلم عن الشريعة، وهذا أمر ابن هديه للذين يتكلمون عن حكم بالقوانين الوضعية، ودايما بنقول لهم الكلام ده. أنا كنت نزلته في كتاب الحكيمية، بس فصول السياسة الشرعية اللي بعمله دلوقتي وبنزله كسلسلة، هبدأ أمسك كتاب الحكيمية وخرج منه رسائل ونوضح الأمر ونجليه، لأن للأسف كتاب الحكيمية خلطنا فيه الحابل بالنابل، وكنا نحسن الظن ببعض الذين كانوا يستخدمون التقية ويظهرون أنهم من أهل السنة والجماعة، ولذلك سنحذر بقى هؤلاء ونحذر منهم، واخدين بالكم ولا لا؟ وسنبقي على المقالات والأمور التي هي من أهل السنة الخلص. فعلى سبيل المثال مثلا لما نيجي نتكلم مثلا عن الإمام ابن القيم، عصر ابن القيم وابن تيمية كان أسوأ في موضوع الحاكمية من عصرنا. يكفي أن كان في زمان الإمام ابن تيمية بيوت، البيوت السر، عارفين بكلمة بيت سر يعني ايه؟ الدعارة المرخصة، كانت مرخصة في زمان التتار، وهذا الكلام قاله المقريزي وغيره. يعني كان في زمان الإمام ابن تيمية أمور خطيرة جدا جدا، وكانوا يحكمون بالقوانين الوضعية. الإمام ابن القيم ده بيقول ايه؟ الشريعة في زماننا والكتاب والسنة أصبح شأنهم كشأن الخليفة. طب الخليفة ايه في عصر ابن القيم؟ له السكة والدعاء على المنبر، وليس له من الأمر شيء. الخلفاء في زمان ابن تيمية وقبل ابن تيمية في زمان النووي والعز بن عبد السلام وغيرهم، الخليفة ليس له إلا أمران اثنين بس، يخطب على المنابر ويدعى له، اللهم اغفر للخليفة ويذكر اسمه في كل أمصار المسلمين، بس هو ده اللي يملكه الخليفة. والحاجة الثانية السكة، الفلوس اللي بتطبع عليها ايه؟ اسمه وصورة الخليفة. طب الخليفة ولا ليه لازمة، قاعد في القصر بقى بيلعب بالحمام بيلعب اي حاجة وغواني وقصة، ولو كان عنده دين او تقوى يبقى منشغل بالعلم ولا حاجة، لو كان فاسق ولا فاجر يبقى منشغل بامور الدنيا. طب مين بيدير الدولة؟ ها؟ المماليك، هم المماليك، المملوك الفلاني بيحكم البلد، المملوك العلاني بيحكم البلد الفلاني، لكن الحكم هل هو للخليفة؟ الخليفة ملوش غير حاجتين اثنين بس، السكة الفلوس وايه والدعاء على المنبر. فالإمام ابن القيم بيمثل الشريعة بكده، قال الشريعة أصبحت في زماننا كالخليفة، يعني الشريعة ما بتحكمش. والكلام ده خلي بالك نقلت في كتاب الحكيمية عن ابن تيمية، في كتاب صحة أصول أهل المدينة، وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول مثل هذا الكلام. ونقلنا عن الامام ابن القيم، ونقلنا عن العز ابن عبد الامام ابن ابي العز في شرح الطحاويه، كل هذه الامور موثقه كانت تحكم البلاد وقتئذ بالقوانين الوضعيه. ولذلك هل فعل ابن تيمية ما يفعله خوارج عصرنا؟ هي دي القضية. مع انهم بيستدلوا بشيخ الاسلام ابن تيمية، فنقول لهم لا، تعالوا تعالوا، اما تيجوا تستدلوا عرفوا عصر، انتوا فاكرين عصر ابن تيمية كان عصر عمر بن الخطاب ولا عصر عمرو معاوية ولا عصر عمر بن عبد العزيز؟ ده كان عصر ابن تيمية اسوأ من عصرنا من ناحية الحكم، واخدين بالكم ولا لا؟ ما علينا. فالمهم هنا بتقول ايه؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ساعة الأمة، ممكن إن الأمة تنهار إذا وسد الأمر إلى غيرها. كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب، وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. روى حديثا مخيفا صلى الله عليه وسلم عن من؟ من الروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى؟ ها، الإمام في الفتن. مين؟ حذيفة بن اليمان. حذيفة أحاديث الفتن، فقيه في هذا الباب. روى حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر يعني الأصل من كل شيء، اللي هو بتقول عليه الجذر، في جذر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. يبقى هو بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين، رأيت أحدهما اللي هو نزول الايه؟ الأمانة في القلوب، ونزول القرآن والسنة. رآهما من؟ الإمام حذيفة. قال وحدثنا عن رفعها، قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. يعلق على ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول بسبب أعماله الخبيثة من يعمل سوءا يجزى به. والجزاء ليس دائما، بعض الناس بتظن ان جزاء الذنب والعياذ بالله ممكن يكون مرض، او مثلا حد مثلا يظلمه ويفتري عليه، او يحدث له مثلا مصيبة. لا، مش شرط. ده في امر اخطر من كل دول، ان يسلب الانسان الايمان والعياذ بالله. خلي بالكم الكلام ده مهم وخطير جدا. ولذلك بعض الناس بيقول لبعض العلماء الحكماء بيقولوا انا اذنبت ومع ذلك رب العالمين لم يعاقبني، انا بذنب كتير ورب العالمين لا يعاقبني، انت واخد بالك؟ فرد عليه وقال له كلمة مهمة جدا، فقال كونه سبحانه وتعالى يعاقبك وانت لا تدري، هذا في حد ذاته أكبر عقوبة، أكبر عقوبة لك أن يعاقبك على الذنب وأنت لا. أنت بتقول ما بيعاقبنيش، لا بيعاقبك بس أنت مش داري. فكونك أنك مش عارف ومش داري بالعقاب اللي بتعاقبه من قبل رب العالمين، دي أكبر عقوبة، أنك ما أنتش حاسس أنك بتسلب. وبيضعف الإيمان شيئا فشيئا، يضعف الإيمان ها شيئا فشيئا. فشوف هنا دولي، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، يقول ابن باز رحمة الله عليه بسبب أعماله الخبيثة، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت، الوقت اللي الأثر زي النقطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينكت في قلبي نكتة سوداء. فالذنب بيظلم في القلب، بعد أن كان القلب مشرقا منيرا، حينما يرفع منه شيء من الأمانة ويقبض منه شيء من الأمانة ومن الدين. أو الأمانة هنا المقصود بها إيه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. ولذلك العلماء قالوا في تفسير الأمانة، قالوا ترجع إلى قسمين، التوحيد، لأن التوحيد أمانة عند العبد وهو خفي في القلب، والأمانة تبقى خفية محدش يحس بيها. فالتوحيد أمانة في القلب وهو خفي لا يطلع عليه، يعني في حد بيطلع على توحيد أحد؟ حد فيكم شاف إخلاص حد ولا توحيده؟ لا، ده في القلب. والتوحيد العمل، والأمانة أيضا العمل، ويدخل في جميع أنواع الشريعة وكلها أمانة عند العبد. فالأمانة هي التكليف وقبول الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك ممكن إنسان يعمل عملا ويكون هذا العمل ظاهره خير، ولكن والعياذ بالله يكون مرائي فيه ولا لا. ولذلك يكون الإنسان مسلوب الأمانة وأنت لا تدري، فاحذره. فهنا حينما يقبض شيء من الأمانة يبقى أثرها مثل الوقت، أثر الوقت، الوقت اللي هو الايه نقطة ملهاش لون. ولذلك قيل للبصر اللي هو البلح إذا وقعت فيه نقطة من الأرطب قد وكت، كما قال ابن الأسير في النهاية. فقال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض، يقول ابن باز وقد زاد شره وزاد خبثه، فيقبض منه ما بقي من الأمانة. يعني كلما أذنب ووقع في الذنوب والخبث ولم يتب إلى الله، كما قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، فتفضل هذه النكت تزداد حتى يظلم القلب. فيقول هنا الحديث ثم ينام. والغريب ان الحديث تعرض الفتن على القلوب من رواية مين؟ حذيفة بن اليمان برضه، مش كده ولا ايه؟ قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجل، يزداد بقى، وهو ما يكون في الكف من اثر العمل بالاشياء الصلبة الخشنة كهيئة البطش. عارف الانسان لما يشتغل ويبقى فيه في ايده زي اللي بيسموه قلب، مش كده؟ تجد الانسان يمسك فاس في ايده، او مثلا بيمسك فاس او بيمسك اشياء بيشتغل بالايد، نجدها في ايد الحرفيين. يعني انت ايدينا كده لما تيجي تسلم عليها ولا حاجه تجد الايد ناعمه كده وحلوه، مش كده؟ لان هي ما بنشتغلش بايدينا، لكن الايد اللي بتشتغل، يعني انا زمان كانت ايدي من هنا كانت حلوه قوي، ها دلوقتي بقت ناعمه بقى لما اشتغلنا بالعلم، لكن الايد النائية فكده هنا في اشياء كويسة خشنة، مش كده وبس بقى. شوف بيقول ايه بعد كده، يقول ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجل كجمر دحركته على رجلك فنفط، نفط فتراه منتبرا، كأنك مسكت جمرة. انت لو جعل ايديك حاجة جمرة كده سخنة يحصل في ايدي اللي تقال عليها فأفأة، مش احنا بنقول عليها فقفقة، ويعب الجلد مية، الجلد يعب مية، مش كده؟ تخيل كده لو حصل. والكلام ده بيحدث برضو لو انت مسكت حاجة، مسك مثلا وحاول تكسر حجيرة ولا حاجة، او تحاول تعمل اي شغل في البيت وتمسك شاكوش ولا حاجة، تجد الايد هنا يحدث فيها في الاول الفقفقة دي بقى، وتبدأ تملى الاكياس دي مية، بمرور الوقت يبدأ بقى الجلد يتخن وينشف. واخدي بالكم بقى حاجة كده، ايدين قوية. فهنا بيقول تنفط كجمر دحركته على رجلك فنفط، نافط يعني ايه؟ اللي القرحة والبثرة اللي بتخرج من اليد مليئة مملوءة بالماء، هو ده اللي اسمه نفط. فتراه منتبرا، منتبرا يعني ارتفع، الجلد يرتفع، اللي هو الورم يعني. والمنبر مشتق من هذا لانه مرتفع، المنبر مرتفع، فالشيء المرتفع واخدي بالكم يسمى ايه؟ انتبرا. فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون. المبايعه هنا قال البعض المقصود بها مبايعه الحاكم، لا هذا خطا، المقصود البيع والشراء يعني، ويتضح لنا الامر بعد ذلك. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانه، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. انتوا عارفين عايزين واحد امين؟ ممكن تروح اسكندريه عشان تلاقي واحد يبيع لك حاجه امين. اسكندريه ليه؟ القاهره معلش تجد مثلا البلد كلها. ده انا فاكر ان واحد قالوا لي عنه امين بعد ما كان الخائن واحد في وسط الف. لا يصبح كل اللي بيبيعه بيشتري، ها مفيش امانه، ويبقى الامين واحد يذكر يقول لك وعودوا بقى خلي بالك عشان تدور عليه محتاج خريطة زي خريطة الكنز عشان تبحث عن واحد ايه امين. فشبوا ليه؟ فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احدهم يؤدي الامانة، فيقال ان في بني فلان رجلا امينا. يبقى حاجة كده مشهورة، واحد امين، لقينا واحد امين اخيرا. ويقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده وما في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى الرجل محترم وبيعاملك كويس وتشوفه كده لطيف ظريف نظيف شكله محترم، ومع ذلك ما فيش في قلبي مثقال ذرة من إيمان ولا عدل. يبقى المسألة مش بالأشكال. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، يعني كان يشتري من أي حد ويبيع لأي حد في العصر الذي كان فيه إيه؟ عصر تقوى. لحذيفة بيقول هذا: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده الإسلام، إسلامه ودينه هيمنعه من أنه يخون، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، يعني هيخاف من مين؟ من الساعي الذي يقوم عليه، فلذلك سيبيع ولا يخون، لأنه عارف إن في عدل وفي حاكم بيحكم بالعدل. قال: فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ده حذيفة ابن اليمان أدرك دخول الخيانة مع إنه صحابي. قال: أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني معنى كده إن عدد الأمناء قل في زمن مين؟ الصحابة. واخدين بالك الأمر بدأ ينكمش، مع إن الأمة بتتسع لكن عدد الأمناء يقل. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقوا عارفين، لأن في بعض الناس بيصور إن العصور السابقة لغاية 100 سنة بس كانت الدنيا كلها على قلب رجل واحد زي عمر بن الخطاب، والخراب كله جالنا في هذا الزمان. لا، للمسألة قديمة أوي، قديمة أوي أوي. ثم قالت: في هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته لله وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة فيصير خائنا، لأن القرين يقتدي بقرينه. صدقوا إحنا اكتشفنا أشياء غريبة. تتعرفوا إن إحنا أصبحنا في داخل المساجد في خونة بيننا؟ والله تجد الإنسان قاعد معاك وبيأكل معاك وبيشرب معاك ومع ذلك بيخونك. شفتوا الأمر وصل لدرجة إيه؟ أصبح في أهل المساجد ما يقولوش الكلام ده عشان يقولك يا عم خرج الراجل ده يشككنا في بعضنا ولا حاجة، لا، هذا الأمر صدقوني أصبح مسألة الخيانة في كل مكان. تجد الخونة حتى في بيوت الله، والله والله حتى في بيوت الله تجد إنسان جاي لك وبيحضر لك الدرس هو مزقوق عليك من بعض الناس، يقول لك سجله عشان نمسك عليه حاجة، طب اعمل كذا علشان نعمل كذا، وبعد وسطينا وبنعمله أفضل معاملة وأحسن معاملة وبنبقى عارفينه وما بنطردوش، لأن احنا ما بنطردش حد من بيوت ربنا سبحانه وتعالى، وبنبقى عارفينه. خلي بالكم، والكلام ده أنا بقوله علشان يعني اللي سمعني. المهم قال: ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، لأن في ذلك تضييعا لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم وإغارا لصدورهم وإثارة للفتن بينهم. وذلك دائما بندعو الله عز وجل لحكامنا وقادتنا أن يلهمهم رب العالمين الصواب دائما. خلي بالكم الحكام في حاجة إلى الدعاء، مع أن الخوارج بيكرهوا جدا أنك تدعي للحاكم. يا أخي هو أنت هي دعوة، يا تدعي لي يا تدعي عليه، طب أنت دعيت عليه وحصلت مشكلة، مين الخسران في الآخر؟ من هو؟ هو لما حصل الفترة اللي فاتت دي البلاد الإسلامية لما حدث ما حدث فيها في ليبيا وسوريا واليمن ومصر وكل الكلام ده كله، ايه اللي حصل؟ حصل خراب للأمة ولا استفادت الأمة؟ الأمة استفادت ولا خسرت؟ خسرت. تخيل بقى لو كنا على قلب رجل واحد بندعو لحكامنا ورب العالمين استجاب لدعائنا وأصلح القذافي وأصلح بشار وأصلح عبد الله صالح وأصلح حسني مبارك، مش كنا وفروا علينا؟ لكن كل واحد يدعي عليه، ادعي يا عم، ادي احنا اللي في الاخر. احنا اللي مش كده ولا ايه؟ ما الدعاء في الاخر جه على مين؟ ازاي واحد سايق القطر بتاعك وانت هتدعي عليه؟ ما الراجل ده لو مات مش هتاخد بالك ان القطر ماشي، تركب طيار عمال تدعي على الطيار. يا عم الطيار ده لو وقع انت في الهوا، ولا انت ليك جنيه هتعمل زي عباس ابن فرناس هتقع تتقسم رقبتك؟ ما انتش واخد بالك من الحكايه دي ولا ايه؟ بدعوا على الحكام، وانت لما تدعي على الحاكم ايه اللي هيحصل لك؟ ما هو اللي سايق السفينه، ولذلك الحاكم اللي بيسقط بتسقط مع بلده، فهي دي المشكله. ولذلك نحن نعلم من ديننا كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه يفسدون يكسبون بكذبكم سلط عليكم حكامكم. بالاخر هي كده يعني انت مية مية وحيجيب لك الحجاج بن يوسف الثقفي؟ لا، لما تبقى انت زي الصحابة يجيب لك ابو بكر ويجيب لك عمر ويجيب لك عثمان ويجيب لك علي، لما شافوا شيبة لها بس ايه القضية. في زمانكم انتم ما تستاهلوش الا فلان وفلان، ذلك لما بيقول الحسن البصري طب عمر ابن عبد العزيز قال تنفيذ ربكم بينفس على الامة. يعني الوقت لو جالك انت حاكم راجل تقي لمدة سنتين ثلاثة ولا حاجة تقول لي يعني ما هو ده على قد، لا مش على قدك ولا حاجة، ده ممكن يكون تنفيذ من اجل رحمة الله بكم، لان الله عز وجل نظر الى الشيوخ الركع والبهائم الرطع والاطفال الرضع فرحمكم بسببهم، كما قال سليمان عليه السلام وكما جاء في مستدرك الحاكم باسناد صحيح على شرط الشيخين ان سليمان كان خارجا للاستسقاء، المطرة قطعت والناس عمهم الكرب والبلاء والجد، فخرج يستسقي فنظر الراجل نملة نايمة على ظهرها بتقول اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. احنا ما بنزلكش يا رب، احنا نمس، احنا مسخرين. اللهم إنا خلق من خلقك فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. نظر كده في السماء فوجد السحب بدأت تتجمع استعدادا لنزول المطر. لهم ارجعوا ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة. فممكن عشان النملة والبهائم والأطفال الصغار وامي وابويا وامك وابوك وناس طيبين رب العالمين رحمنا، وإلا فمن الممكن أننا كنا ندفع ثمنا لذنوبنا ومعاصينا والخبث الموجود في قلوبنا. للأسف كله عارفين فاكر نفسه ان هو مؤهل لانه كنت عصر عمر بن الخطاب وابي بكر الصديق وعثمان والخراب في الاخرين. لا، انظروا لان كل واحد فيكم ينظر لنفسه هو اولا. انظر لنفسك، لابد وان تجد نفسك مؤهل لنزول العقاب لولا رحمة رب العالمين عليك. لو كل واحد فينا نظر لنفسه التي بين جنبيه على انه يستحق هو الهلاك، هو يستحق العقاب واي عقاب يحدث للامة بسببه، والله هذا الامر سيكون نذير خير بالنسبة لنا. ساعتها كل واحد يبدأ يصلح نفسه. لكن كل واحد فكر نفسه انه هو زي الامام احمد بن حنبل عصره، هو امام احمد بن حنبل عصره، كل واحد فكر نفسه كده والخراب من الاخرين. لا، كل واحد ينظر لنفسه. انسوا ذنوب الاخرين، انسوا خبث الاخرين، طهر نفسك انت. لو كل واحد فينا طهر نفسه هو وراء ان كل مصيبة بتحدث للامة بسببه هو، بسببه هو بس، وعكف على نفسه لاصلاحها، صدقوني سيكون هناك خير عظيم للامة. قال فاذا ضيع من يتولى امر الناس الامانة والناس تبع لمن يتولى امرهم كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاء صلاح لحال الرعية وفساد فساد له. نقول المسألة عكسية، يعني الوالي يؤثر وهم يؤثرون، فما جاء والي على شر إلا لأن الناس يستحقون، وبشره يعاقب الناس ويرتكسون في الشر، وإذا أراد الله بهم خيرا أصلحهم وأصلح ولي أمره. ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهلي دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم، حتى إنهم لا يولون أمرهم من لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. ونكتفي بهذا القدر ونقف على قبض العلم وظهور الجهل رقم 13 بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى درس رقم 270 مش كده؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.